بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب المواقيت وما بعده، ونسمع من الشيخ فهد عرضا لما تيسر تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قال الشارح حفظه الله، قال رحمه الله: باب المواقيت، أي مواقيت الحج. والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد الذي حدده الله ورسوله للعبادة من زمان أو مكان. فمواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية لا يشرع الإحرام بالحج إلا فيها، لا يشرع الإحرام بالحج إلا فيها. أنا عندي، لكن إن كان الشيخ عدل عن عندي لا يصح، وهذه فيها نظر، ولهذا بدلها عندك يشرع. لا يشرع، يعني إذا أمكن أحصل على النسخة بس بشرط. نعم. قال: مواقيت زمانية لا يشرع الإحرام بالحج إلا فيها، وهي أشهر الحج. كلمة لا يشرع، وش الفرق بين لا يصح ولا يشرع؟ في فرق. نعم، لأنه مسألة خلافية. لو أحرم قبل المواقيت الزمانية هل ينعقد إحرامه؟ نعم، الجمهور العلماء أنه ينعقد إحرامه مع الكراهة. ها؟ مع الكراهة. نعم، لكن ما شرع، يعني أحرم قبل الوقت الزمان الذي يشرع فيه الحج. فالشيخ يعني كأنه انتبه. نعم، معدل العبارة حفظه الله. نعم. قال: لا يشرع الإحرام بالحج إلا فيها، وهي أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. ففي أي وقت أحرم بالحج من هذه الأشهر عقد إحرامه بالحج، هذا في الحج خاصة. أما العمرة فليس لها وقت محدد، فيحرم بها متى شاء من السنة. قال: هذه المواقيت الخمسة هي المواقيت المكانية، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، لأهل المدينة ولمن جاء عن طريق المدينة ذو الحليفة، وهو الوادي المعروف وادي العقيق، قريب من المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وسمي ذو الحليفة تصغير شجرة الحلفاء. وهذا المكان هو الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع، ووقته لأهل المدينة ولمن جاء عن طريقهم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية صغيرة على طريق القادم إلى مكة من الشام أو من مصر أو من المغرب، فيحرمون من الجحفة سواء مروا برا أو بحرا. فالذين يأتون عن طريق البحر يحرمون من محاذاتها، كذلك الذين يأتون عن طريق الجو يحرمون من محاذاة الجحفة وأهل اليمن. يعني من يحاذيها الآن ما يعني يحاذيها الآن رابغ أو بعد رابغ قليل، لكن من أحرم من رابغ أحرم من ميقات الجحفة. أي نعم. قال وأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم جبل أو اسم واد عند الجبل، يحرم منه أهل اليمن لأنه على طريق أهل اليمن يحرمون منه، يقال يلملم ويقال ألملم، ويسمى عند الناس الآن بالسعدية. يعني وأهل بين مكة تقريبا 60 كيلو 65 كيلو. نعم. من الجنوب. نعم. وأهل نجد قرن، أي قرن المنازل، وهو السيل الكبير، هذا ميقات أهل نجد. ويحاذيه وادي المحرم الآن اللي ينزل مع جبل كرى، يحاذيه وادي المحرم، يحاذي السيل. نعم. وأهل المشرق ذات عرق، المراد بهم أهل العراق، ومن جاء عن طريقهم يحرمون من ذات عرق، وهي تقع شمال قرن المنازل قريبة منه على طريق الحاج العراقي ومن جاء عن طريق أهل العراق. وهذا الميقات قيل وقته عمر رضي الله عنه، يعني ذات عرق. نعم. قال أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. ذات عرق تصير محاذية للسيل الكبير، يعني شمال عن السيل الكبير. نعم. قال لأنه محاذ لميقات أهل نجد، وجاء في الحديث أن الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهل أهل العراق ذات عرق. نعم. قيل لا منافاة بين الحديثين، لأن الذي وقته في الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بذلك عمر رضي الله عنه، فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما له موافقات غير هذا رضي الله عنه. نعم. ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرمون بها من الحل ولا يحرمون بها من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر وهي في مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فأحرمت منه، فدل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة، وإنما يحرم بها من الحل، إما من التنعيم أو من الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة عام حنين، أو من عرفة، أو من أي جهة خارج أميال الحرم، ويحرم بالعمرة ثم يدخل إلى الحرم. والحكمة في هذا أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فالجمع بين الحل والحرم في الحج متحقق، لأنه إذا أحرم من مكة خرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيجمع بين الحل والحرم في إحرامه. أما في العمرة إذا أحرم من مكة لا يتسنى له أن يجمع بين الحل والحرم محرما، ولهذا يخرج ويحرم من الحل ويدخل الحرم حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهذا هو الحكمة. نعوز المراد يعني من أمر من كان بمكة أن يخرج إلى الحل. نعم. قال والحكمة والله أعلم في كونه يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من الحل أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم. نعم. فالمحرم بالحج سيخرج إلى عرفة فيجمع بذلك بين الحل والحرم، وأعمال العمرة كلها في مكة ليس منها شيء خارج الحرم، فلذلك أمر بأن يحرم من الحل حتى يجمع بين حل وحرم. بين الحل والحرم. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. مواقيت الحج زمانية هي التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. فإذا أحرم يوم عيد الفطر للحج انعقد إحرامه ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي الحج. يعني شهر شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. نعم، الأشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الفرد. أربعة أشهر حرم. شهر شوال هو من أشهر الحج لكن ليس من الأشهر الحرم. نعم. قال: ولو أحرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر وهو في عرفة صح إحرامه، لأنه أحرم في أشهر الحج. فإذا أحرم يوم عيد الفطر للحج انعقد إحرامه ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي الحج. نعم. ولو أحرم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر وهو في عرفة صح إحرامه، لأنه أحرم في أشهر الحج وأدرك من وقت عرفة جزءا قليلا. أي نعم، من ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر. ما إذا طلع الفجر ليلة النحر انتهى وقت عرفة، الحج عرفة، وإذا انتهى وقت عرفة ما أدرك الحج، يقلب يعني إحرامه عمره. نعم. قال: تنبيه: هناك كثير من حجاج الخارج يتخطون المواقيت ويحرمون من جدة. أي نعم. وهذا غلط، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن نوى الحج أو العمرة منها فيحرم من حيث نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت مما يلي مكة، فمهله من أهله. فمهله أو فمهله، نعم، من أهله. مهله يعني ايش معنى مهله؟ إهلال. يعني رفع صوته بالتلبية نعم بالإحرام، لبيك عمرة لبيك حجا. نعم. نعم. أو من حيث أنشأ. أو من حيث أنشأ. قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام. قوله باب الإحرام لما ذكر المواضع التي يجب الإحرام منها للحج والعمرة، لما أتى عليها لمن أتى عليها. نعم. لمن أتى عليها، وهي المواقيت الخمسة، ناسب أن يذكر معنى الإحرام ويذكر أحكامه ومحظوراته، لأن المحرم إذا دخل في الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، تسمى محظورات الإحرام، نسبت إليه لأنها تحرم بسببه. الإحرام نية النسك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك والشروع في النسك فقد أحرم. مثل المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. فكذلك إذا نوى النسك في أشهر الحج فقد صار محرما بالنية. أما ما يسبق النية من تأهب من اغتسال وأخذ للشعور التي يشرع أخذها والأظفار والطيب، فهذه كلها تهيئات ومقدمات للإحرام، لا يصير بها الإنسان محرما لأنه لم ينوي، فلا يصير محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك. قال: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم. يسن لمريد الإحرام قبل الإحرام أن يغتسل لأجل أن يزيل ما عليه من الروائح وغبار السفر، ولأن الإحرام عبادة فيشرع الاغتسال لها ليكون على أحسن حال. هذا مستحب وليس بواجب. يعني الغسل للإحرام مستحب وليس بواجب، وهذا لواجد الماء. أما عادم الماء

فإن الأفضل أن يؤخر الإحرام ويكون بعد الفريضة. أما إذا كان غير وقت فريضة فإن كان وقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر فإنه لا يصلي، لأنه منهي عن الصلاة في هذه الأوقات. أما إن كان غير وقت نهي فبعض العلماء يرى أنه يرى أن يستحب له أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، وبعضهم يرى أنه لا يشرع للإحرام صلاة خاصة، لكن إن وافق وقت فريضة فهو بعد الفريضة. أما إذا لم يصادف وقت الفريضة فلم يثبت دليل على أن الإحرام له صلاة تخصه، لكن على كل حال إذا صلى ركعتين في غير وقت النهي فالأمر واسع في هذا والحمد لله. ونيته شرط، أي يشترط أن ينوي الإحرام بقلبه، فلا يكفي لبس ملابس الإحرام بدون نية، ولا يعد بذلك محرما، لأن الإحرام عبادة وعمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. يستحب أن يتلفظ بما نوى من النسك من تمتع أو قران أو إفراد أو عمرة. إذا كان يريد العمرة يتلفظ بالنسك ولا يتلفظ بالنية، فلا يقول: اللهم إني نويت الحج أو نويت التمتع أو نويت القران أو نويت الإفراد أو نويت العمرة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، وإنما يتلفظ بما نوى وهو النسك، فيقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، فيتلفظ بما نوى. هذا هو الذي ورد به الدليل. وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما الاشتراط وهو قوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إنما ورد في أصحاب الأعذار الذين يخافون ألا يتمكنوا من أداء النسك للمرض. وأصل الحكم أن عاتكة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. قال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فأصل الحديث جاء في صاحبة عذر، فمن كان مثلها مريضا أو يخاف من صد العدو أو من عائق قائم يحول بينه وبين إكمال النسك فإنه يشترط. وأما السليم المعافى الآمن فليس هناك دليل على أنه يشترط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون ولم يذكر عنهم أنهم يشترطون غير هذه المرأة التي كانت مريضة. قال: وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك التي يحرم بها ثلاثة: تمتع وهو أفضلها، لأن النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، وقد أحرموا معه صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما فرغوا من السعي أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا ثم يحرموا بالحج يوم التروية. وتأسف صلى الله عليه وسلم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم غير أني سقت الهدي. فمنعه صلى الله عليه وسلم من التحلل إلى التمتع سوق الهدي، فدل على أن التمتع أفضل الأنساك. قال: وصفته أن يحرم. أفضل الأنساك، يعني في تقرير لشيخ الإسلام ابن تيمية، بالنسبة لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج التمتع، أما بالنسبة لمن ساق الهدي معه من بلده فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا يريد عمرة أي نعم فإنما يريد أن يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فالأفضل له الإفراد في مذهب مالك الإفراد أي نعم. أما القران فالأحناف يعني يقولون هو الأفضل ولكن مقيد بأن يسوق الهدي معه، وفي الوقت الحاضر يصعب أن الشخص يسوق معه الهدي يعني من البحل الذي أحرم منه على الأقل إلى مكة، وإلى أن يبلغ الهدي محله الزمان والمكان صعب في مثل هذا الوقت، فأصبح التمتع أيسر وأفضل. أي نعم، لمن يريد الحج والعمرة في سفرة. معنى التمتع أنه حصل على عمرة وحج في سفرة واحدة. أي نعم، هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أصبح يعني الأفضل بحسب الوصف بحسب الصفة. نعم. قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر ماذا؟ التمتع. التمتع. نعم. قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم إذا فرغ منها يتحلل، ثم إذا جاء يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج ويذبح فدية التمتع إن كان من غير حاضر المسجد الحرام. هذا هو التمتع. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد أو ما بعده ويذبح فدية، لأنه نوع من التمتع. وقد قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المراد هنا يعني التمتع المعروف والقران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، المتمتع والقارن عليهم هدي. نعم. وقد قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالقارن متمتع لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، إلا أن الفرق بينه وبين المتمتع أنه لم يتحلل بين الحج والعمرة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد ولا فدية عليه. والأفقي من كان من غير حاضر المسجد الحرام، وهو من لا يحتاج إلى سفر لأداء النسك. هنا يعني كثير من الناس من يتعمد الإفراد هروبا من الفدية، هذا لا يصلح. أي نعم، لا يتعمد الإفراد هروبا من الفدية، إنما يتعمد الإفراد لأنه سيفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المرأة التي أحرمت بعمرة إذا حاضت وهي محرمة بعمرة وخافت فوات الحج، خشيت فوات الحج إن انتظرت الطهر، فتحرم بالحج. أي نعم، وصارت قارنة. المرأة إذا أحرمت متمتعة وأصابها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة كحالة عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت متمتعة لكنها لم تتمكن من أداء العمرة بسبب الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تتحول إلى قارنة. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا نوى الإحرام فإنه يشرع في التلبية، لأن التلبية شعار المحرم، وهي أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويلبي بعد نية الإحرام، ويلبي إذا ركب مركوبه، ويلبي في كل ما بين فترة إلى أخرى، يكرر التلبية ما دام محرما لأنه شعار المحرم. والتلبية معناها الإجابة، يجيب ربه سبحانه حيث دعاه على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحاج والمعتمر مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقول لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لا شريك لك، تذكير بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في حجه وعمرته، لأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص، فإن كان معها شرك فإنها لا تصح ولا تقبل. فيكرر هذه الكلمات العظيمة إلى أن يحل من إحرامه بالليل وبالنهار وبجميع أحواله. قال: يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، كل يلبي لنفسه، والصوت الجماعي بالتلبية بدعة، وجميع الأذكار لا تؤدى بصوت جماعي لأن هذه بدعة مبتدعة، فكل يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بذلك، وأما المرأة فإنها تخفي صوتها لأنها فتنة، فتلبي بقدر ما تسمع نفسها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ما كانت تلبي صوت، أقول ما كانت تلبي صوت مرتفع. أي نعم، تلبي بصوت تسمع نفسها فقط. يقول: الحاج الذي وقع في بعض المعاصي كمدافعة الناس أو غضب وارتفاع صوت على الناس أو نظرة محرمة وقع فيها، ما الذي يجبر ذلك المعاصي ويكفرها؟ التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، يستغفر لنفسه ولمن له عليه حق من الناس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الانقلاب العسكري، من هو صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ تعال يا شيخ اقرأ سؤالك، جيد وما يخالف، لكن بس أبيك تسمع مني وأسمعه منك. يلا اجلس. الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر على الرئيس المنتخب، هل هذا خروج على الحاكم أم ماذا يكون؟ طيب، هذا الرئيس المنتخب هل انتخب يعني ليحكم بالكتاب والسنة، أم ليحكم بما يمليه عليه الشعب؟ مصدر سلطاته هو الشعب وهو الديمقراطية. الدستور منين مأخوذ؟ مأخوذ من القرآن، من الكتاب والسنة، هو مأخوذ يعني بالديمقراطية. هم يرفعون علم الديمقراطية الغربية المزعومة هذه، حكم الشعب بالشعب للشعب. ف يعني باعتبار الشرع ليست ولايته شرعية، أما باعتبار نظرية العقد، يعني بيني وبينك عقد على شيء مباح، فيجب عليك أن تؤدي ويجب علي أن أؤدي ما اتفقنا عليه. لكن إذا كان الشيء يدخله مباح وحرام، تسوية بين المسلم والكافر، يعني ألبس عباءة الإسلام لأصل إلى الحكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايعه رجل على أن يكون له الأمر من بعده رفض بيعته، لم يبايعه على ذلك. ثم لما بايع الملوك أو بايع أو دعا الملوك إلى البيعة إلى الإسلام لم يقل تتنازلون عن ملككم، أسلم تسلم على ملكك وعلى ما أنت عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الشخص أن يتنازل عن حكمه حتى يسلم، ليس شرطا في الإسلام أن يتنازل عن مكانته وعن حكمه وإمارته، بل الإسلام يزيده ثباتا. وكذلك في المقابل لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام إمارة أو يعطي على الإسلام ملكا أو يورثه الأمر من بعده، هذا كله يعني ليس وارد في الإسلام. والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات ليست من الإسلام في شيء. الغاية تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. أحسنت، أنا بغيت يعني أزعل عليك، لكن لا، عرفت أنك تقول الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم هذا صحيح، الغاية لا تبرر الوسيلة، ظننت أنك تقول الغاية تبرر الوسيلة. نعم الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم، فإذا كان يعني لا أصل إلى غايتي إلا بوسيلة غير مباحة فليست الوسيلة يعني مباحة، فالغاية لا تبرر غايتي. أنا أقول أنوي إن شاء الله خير وغايتي خير، نعم، إذن لا أرتكب وسيلة غير مشروعة للوصول إلى هذه الغاية، بل الوسيلة والغاية لا بد أن يكون مشروعة. نعم جيد سؤالك، الحمد لله، بارك الله فيك، ما يحتاج، الله يعافيك، اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. لا، ما شرط لا يخرج إلى الحل، ما هو شرط، لكن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر خروجا من خلاف أهل العلم. ولو سافر إلى بلده بعد العمرة ثم أحرم بالحج بعد ذلك لا يكون متمتعا. أين؟ بعد العمرة، نعم، إذا تحلل بعد العمرة أخذ يعني أتى بمناسك العمرة، طاف وسعى وقصر، فيحل له الحل كله، كل ما كان حرام عليه بالإحرام حل له بعد الإحرام حتى زوجته. أين؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا مرحبا، كيف؟ نعم. إيش أعطتك حلق أو أعطتك قطع؟ ها؟ إيه من ذهب. لك إخوان أنت؟ لك هي لها أولاد غيرك؟ يعني هو يسأل سؤاله، يعني خلاصته، هل للوالد أن يعطي بعض الأولاد ويترك الأولاد الآخرين؟ هذا لا يجوز. نعم لابد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اي نعم لابد من العدل. اي نعم بارك الله فيك. نعم يا شيخ. ها؟ نعم. هل السيدة عائشة رضي الله عنها وهل لا هو لم ما اعرف انه خصها بهبة، ما دريت حتى الحديث اللي امس او نسيت. اي طيب نتفيدنا الحين، لا ذكرنا الأخ، ما أعرف أنه خصها بهبة. أي نعم ما أدري هو في شيء من هذا. أي نعم لكني ما يعني لا أحفظه، يمكن الأخ فهد. أي نعم. ها؟ أي طبعا لم تحوز، يعني من شروط الملك أن يحوز الهبة. أي نعم لكن ما خصها، يعني من يدعي أنه خصها نحتاج إلى دليل. نعم. وعليكم السلام. الله يعينكم. أي نعم. أي هو سؤالك يعني وجيه الحقيقة واقع يعني وجيه لكونه واقع، يقول إن نشتغل يعني في مكافحة أصحاب المخدرات كذا الدولة إيه يغرمون من يشتغل بال أي يغرموه قروش. طيب اصبر عليه يغرموه دراهم، لكن هل يعني يبيحون له هذه الخمور والمخدرات؟ يعني ما يبيحون له يغرموه. نعم، هذا نوع من التعزير، نوع من التعزير، والتعزير هو المنع من مثل هذه المحظورات. والتعزيرات التي تؤخذ توضع في بيت مال المسلمين، نعم، إذا كان منتظما، الله المستعان. ما أقول ما يظهر لي أن فيها شيء، لكن لو يعني أخذ بأقسى عقوبة وحكم على المروج بالقتل كان هذا أحسن. نعم صحيح، يعني تحت أقدام الأمهات تتواضع للأم عبادة لله عز وجل، ولو أن يعني تقبل قدمها وتخدمها يعني وتطلب رضاها تعبدا لله عز وجل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا أعرف أنه صحيح إن شاء الله، ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا شك أن القرآن منزل غير مخلوق. نعم، أولا نرد عليه بقولك لا شك أن القرآن منزل غير مخلوق، فقولك لا شك ما يحتاج أنك ترد على الشبهة، الشبهة إنما تحصل للشك. لكن لو فرض أن الشبهة يعني قائمة فلا بد من كشفها. ما هي هذه الشبهة؟ وش يقولون؟ أنه مخلوق، أي الله خالق كل شيء، ولا يستدلون بماذا؟ كل شيء خلقناه بقدر. أي نعم، كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق خلق بقدر. نعم، ما فيه هذا دليل. تبين أعطيك دليلهم؟ ها؟ والله هذه مشكلة، أنا أكون شريك لك بقى. ما دامك نسيت الحمد لله، أحمد ربك على يقينك أنه لا شك أن القرآن منزل غير مخلوق. أين كلام الله منزل غير مخلوق، فالحمد لله على هذه العقيدة. أين هم يقولون علشان أنه ما يكون في نفسك شيء، يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق. امسح الوسط، القرآن مخلوق يساوي القرآن، قضية منطقية يونانية. لكن الرد عليهم أنه ليس كل حادث مخلوق. القضية الكبرى الأخيرة، المقدمة الكبرى الثانية، كاذبة، لأنه ليس كل حادث، لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والله سبحانه وتعالى خلق ويخلق، الله سبحانه وتعالى خلق ويخلق بصيغة الماضي فعل الماضي، وبصيغة الحاضر المستقبل، وصيغة الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فخلق بعد أن لم يكن خلقه. أي نعم، فليس كل حادث مخلوق. الذي حدث بفعل الله عز وجل مخلوق، لكن فعل الله ليس مخلوقا. أي نعم، ما أدري وضح لك ولا زدتك زدت. أي نعم، ها؟ ما يجوز المرور بين ما يجوز المرور بين يدي المصلي ولو في الروضة. والروضة الآن يعني حقيقة يغلب عليها الجهلة والمتدافعين، فالأولى أن الإنسان لا يشاركهم في هذه الأينام، وإن شاء الله يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله إذا أحسن القصد. المعتمر في هذه الأيام هل يعتبر متمتع أم لا بد من نية التمتع؟ المعتمر في هذه الأيام الذي يعتمر ويبقى إلى الحج وهو ينوي الحج ويحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع. أين؟ اللهم صل وسلم. نعم، الله خالق كل، قلت لك هذا وانت ما قبلتها. يا الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق. أين؟ الله خالق كل شيء مخلوق، أما كلام الله فهو صفته، وصفته ليست مخلوقة. أي نعم، وهو حبل الله. أي نعم، الواصل إلى عباده، فمن استمسك به استمسك بحبل الله. أي نعم، الكلام صفة الله وصفاته، والله وصفاته ليست مخلوقة، قديمة النوع حادثة الآحاد. أي نعم، تكلم ويتكلم، الكلام أصل الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأفراد الكلام حادثة، حادثة تكلم بعد أن لم يكن تكلم، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، يعني هذا الفعل حدث والزمن جزء منه، فكلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، كلم موسى بكلامه وكلامه ليس مخلوقا. أي نعم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه من غير ترجمان، وهذا الكلام كلام الله عز وجل، أفراده ليست مخلوقة وإن كانت حادثة، وإن كانت حادثة، يعني الزمن جزء من من من من فعله الكلام سبحانه وتعالى. واضح، الحمد لله، وأنت كذلك. الله يبارك وإياكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بمن أحدث فيها المدينة؟ هل المقصود البدعة أم الذنوب العظيمة؟ البدعة ذنب ولا ما هي بذنب؟ والشرك ذنب، والمعصية ذنب، فالحدث الحدث في الدين. نعم، من أحدث في المدينة أحدث فيها حدثا في الدين، معصية، بدعة، شرك، أين على قدر حدثه. أين من أحدث فيها، أين أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بقدر حدثه. يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فدل هذا على أن النافلة من غير أذية يعني أفضل فيها من غيرها في المسجد، النافلة، لأن الفريضة الأفضل هو ميمنة الصف الذي في الروضة ولو خرج عن الروضة، والأفضل الصف الذي يلي الإمام ولو خرج عن الروضة. أي نعم، ها؟ شلون يعني تعدد النية في النوافل؟ يعني النية واحدة لما تتوضأ وتدخل المسجد، تصلي إذا كانت يعني من الرواتب، تصلي السنة الراتبة وهي كافية عن سنة الوضوء وكافية عن تحية المسجد بنية صلاة الراتبة، يعني تنوي الأعلى من صفاتها، مثلا توضأت، يعني يشرع لك سنة الوضوء، ثم دخلت المسجد الفجر وقد أذن لصلاة الفجر، هنا سنة الفجر مشروعة ليس كذلك؟ ودخولك المسجد يشرع له تحية، فإذا صليت تنوي ركعتي الفجر تكفيك عن تحية المسجد وتكفيك عن سنة الوضوء. أي نعم، هي نية واحدة. أي نعم، وإن كان بعض العلماء يقول هذه تتداخل، يدخل بعضها في بعض، الأدنى يدخل في الأعلى، فمعنى الأدنى يدخل في الأعلى أنك تنوي الأعلى ويدخل فيه الأدنى. أي نعم نعم يا شيخ، أقرب الله يعافيك وعليك. يعني أنت ما تب حاجة له؟ أي نعم، المغرب ما يقصر، يعني يصلي المغرب اللي أخرناه، يصلي المغرب اللي يعني حاصل سؤال الأخ أنه في يعني مكان يبعد عن مكان إقامتهم 80 كيلو تقريبا، 80 أو أكثر، 80 كيلو، ولن يستقروا في هذا المكان، سيعودون. أي نعم، إذن أنتم يعني لكم حكم المسافر، لكن لو أنكم يعني أتممتم خرجتم من الخلاف ويجائز هذا. صليتوا المغرب اللي في ذمتكم ثم صليتم مع من يصلي العشاء تماما، لا بأس. شلون جماعته؟ أنتم جامعين مؤخرين المغرب، إيه؟ أو جيتوا المغرب، جيتوا المغرب، فأنتم محتاجين للجمع، لأن الجمع رخصة والقصر سنة، فهل أنتم محتاجين للجمع؟ عندكم يعني مطر وأذى وبرد؟ أي نعم، ما في احتياج. الجماعة متواجدين، أي نعم، فالأولى أن تؤخروها وتصلوها مع الجماعة، لستم محتاجين للجمع. الحين أعطيت أنسم صورة، الحين قلت إن جينا عند العشاء وبذمتنا المغرب، ثم قلت إننا جينا في المغرب ونريد أن نجمع، يعني ما شاء الله أسئلة كثيرة. إيه نعم، الآن عرفت الجواب. إيه ليسوا بحاجة للجمع، لأن القاعدة أن الجمع رخصة، الجمع رخصة، والرخصة عند الحاجة. أي نعم معروف، حتى يقص يعني يجمع وليس ولو لم يكن في سفر، إذا كان محتاجا، إذا كان في مطر أو خوف أو يعني شيء من الأعذار القوية فيجمع. أي نعم. طيب بالنسبة للجمع الله يحيي، نعم، هل هو على العرف؟ يحيينا وإياكم على الإسلام، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. نعم، هل هو على العرف ولا على السفر؟ وين القصر؟ أنا قلت لك القصر للمسافر، للمسافر وللخائف، يعني للمحارب الخائف يعني بقدر استطاعته، وللمسافر. أي نعم، وإذا قلنا بأن القصر في منى نسك، أي نعم، أيضا للحاج. أي نعم، وفي عرفة. أما إذا قلنا إنه للسفر فيصح أن يكون الخارج من مكة إلى منى وإلى عرفة مسافر. والعرف إيش العرف؟ العبادة ما العبادة ليس من أصولها العرف، العبادة مبناها على الشرع. شو مسافة السفر؟ هذا نعم موضوع آخر، يعني ما هو المسافر، ما احتجت فيه إلى زاد ومزاد، أن تحمل معك الزاد والمزاد فهو سفر، هذا من تعريفاتهم. اي نعم، إذا كان في مثل الوقت الحاضر لا تحمل زادا ولا مزادا فحدد ب 85 كيلو فأكثر، والله أعلم. إذا كان مأموما يعني مثل الصفوف خلف الإمام فلا بأس بالمرور، يعني المرور بين يديه، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، لكن إذا كان منفردا وقد وضع له سترة فلا يجوز المرور بين يديه، واضح الأمر. لكن صفوف اللي خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم، يجوز أن تمر إذا للضرورة يعني. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره للحج وحتى عودته كان يقصر الصلاة، إلا أن هناك فتوى بأن الإنسان إذا كان ينوي في السفر الإقامة أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة. أرجو توضيح الأمر لنا. طيب، جزاك الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحج، وكان يعني هل مكث في مكة، يعني نوى أن يمكث أكثر من 4 أيام، أو أن الأيام التي قضاها إنما يتنقل من نسك إلى نسك؟ يعني هذا الواضح أنه ينتقل من نسك إلى نسك. أي نعم. والعلماء وفقوا يعني في هذه المسألة، قالوا إذا كان الشخص يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، وإذا كان لا يعلم متى تنقضي حاجته فلو مضى عليه شهر له أن يقصر. نعم، له أن يقصر. نعم، صلوا 4. على كل حال، ما دام صلوا 4 بنية العشاء مع الجماعة فما نأمرهم بالإعادة، ولكن في المستقبل لا بد من الترتيب، يصلون بعدها المغرب 3. صلوا المغرب العشاء ركعتين مع الجماعة. صلوا المغرب وهم مسافرين، وصلوا العشاء ركعتين بعد المغرب لأنهم مسافرين قصروا، ثم جاءوا للجماعة وصلوا معهم 4، فصلاتهم مع الجماعة نافلة. هذا النص. إذا صليتم في رحالكم ثم فصلوا معهم لكم نافلة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم بحاجة القصر. شيء ما هم حاجة القصر. أعد لي السالفة علشان أنا وياك يعني كلمة كلمة. لا، قبل ما يصل المكان صلوا المغرب. اللي وصلوا سيقيمون في هذا المكان ويمشون. إذن مرحلة، يعني مرحلة من مراحل السفر، ما نووا الإقامة، فلهم أن يصلوا المغرب ويصلوا العشاء ركعتين جمعا وقصرا، جمعا بين المغرب والعشاء وقصرا للرباعية التي هي العشاء، لأنهم مسافرين. ثم ماذا؟ ثم جاء العشاء، جاء وقت العشاء في هذا المكان، وأهل المكان صلوا العشاء 4، فصلوا معهم 4، فصلاتهم مع هؤلاء نافلة. أين حق؟ ليش ما هم بحاجة الجمع وهم مسافرين؟ هذا على تخريج أنه الجمع رخصة، يعني وليسوا بحاجة للجمع. طيب، الحاجة تقدر بقدرها. المسافر يعني دائما يعتريه تعب، ويعتريه يعني لا يدري ما يعرض له، وهو يكون حازما حينما يعني يترخص به. هو مسافر، والمسافر له أن يجمع وله أن يقصر، والجمع رخصة والقصر سنة، القصر الرباعية سنة والجمع رخصة، والرخصة عند الحاجة. فمسألة الحاجة يعني قد نقول نحن بحاجة، ويقول آخرون لسنا بحاجة. أن تقول ليسوا بحاجة، ربما هم يعني يرون أنهم بحاجة للقصر والجمع بين العشاء والمغرب، لأنهم لا يدرون ما يعرض لهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني لما أقيمت الصلاة أصبح سبب يعني سبب المشروعية شيء آخر، أقيمت الصلاة وأقيمت الجماعة فيسن لهم سنة أن يصلوا معهم نافلة. نعم، والله أعلم. لا، استنباط جيد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو صاحب السؤال هذا؟ صاحب الحر والأمة. عندك أمة؟ عندك إماء؟ هذا فقيه أنا أعرفه من زمان. هل فيه إماء الآن موجودة؟ ما و... أي يعني أولادها يكونون أي تزوج حرة فأولادها أحرار. خلاص، ما دام أنك فاهم من هذا، ما دام أنت فاهم من هذا، أي نعم، الله المستعان. ها؟ أي نعم، بريرة ومغيث وقصتهم معروفة. نعم، على كل حال الرق غير موجود لكن حكمه موجود. لو عاد الرق، أي نعم، إن شاء الله إذا عاد الرق نكرر السؤال هذا. أي نعم، الله المستعان. أما حكمه باقي. نعم، إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فهل نصليها في مكة؟ لأننا ليس عندنا مخيمات في منى، أو نصليها في منى؟ وما السنة في ذلك؟ وافق يوم التروية يوم الجمعة، أنتم محرمين ولا غير محرمين؟ حجاج ولا غير حجاج؟ السؤال ما هو واضح، من هو صاحب السؤال؟ ها؟ حجاج. طبعا إذن أنتم وافق يوم الجمعة يوم التروية، والسنة أن تحرموا قبل الصلاة حتى تصلوا في منى 5 أوقات، فهل أحرمتم أو لم تحرموا؟ محرمين، صليت الفجر ما في باس يوم التروية. إيه، لازم تمشون منها قبل الظهر حتى لو ما في مخيمات قبل الجمعة، حتى لو ما في مخيمات وصلوا في منى 5 أوقات. أي نعم، لا بأس، ماشي. أي نعم، إن شاء الله. أقول أنتم على خير، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. حديث صحيح. نعم، قاعدة صحيح، حديث صحيح، قاعدة نبوية صحيحة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.